سلام على ملائكة الله وعلى أوليائه وعلى رسله وعلى أوليائه وعلينا معهم السلام أجمعين. السلام على الملائكة الكرام الحافظين البررة الكاتبين الذين يكتبون أعمالنا ويحصون أجالنا. استفتحنا بذكر الله وآياته وهو خير الفاتحين. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد ملائكتك وحملة عرشك وأنبياءك ورسلك وجميع خلقك أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبدك ورسولك وما جاء به حق من عندك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد ملائكتك وحملة عرشك وأنبياءك ورسلك وجميع خلقك أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبدك ورسولك وما جاء به حق من عندك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد ملائكتك وحملة عرشك وأنبياءك ورسولك وجميع خلقك أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبدك ورسولك وما جاء به حق من عندك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد ملائكتك وحملة عرشك وأنبياءك ورسلك وجميع خلقك أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبدك ورسولك وما جاء به حق من عندك. رب ارحمني بترك المعاصي كلها وارحمني ما أبقيتني وارحمني إذا توفيتني وارحمني بترك ما لا يعنيني وارزقني حسن النظر فيما يرضيك عني وارزق قلبي حفظ كتابك كما علمتني واجعلني أتلوه على النحو الذي تحبه ويرضيك عني. نور به بصري واشرح به صدري وأطلق به لساني واستعمل به بدني فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أصبحت لا أملك ما أرجو ولا أدفع ما أخشى إلا بك أصبح الأمر بيدك. أصبحت مرتهنا بكسبي ولا فقيرا أفقر مني. لا حول عن معاصي الله إلا بعصمة من الله ولا قوة على طاعة الله إلا بعون من الله. أصبحنا بالله وبالله أمسنا وبالله نحيا ونموت وإلى الله النشور. اللهم اجعلنا من أفضل عبادك نصيبا في كل خير نقسمه من نور تهدي به ورزق تبسطه

صلى الله عليه وسلم في المرسلين، كذلك يجزي الله المحسنين، إنهما من عباده المؤمنين. فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله ما شاء الله، لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله بسم الله ما شاء الله، لا يأتي بالحسنات إلا الله. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آمنت بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن إيماناً وبالكعبة قبلة وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبياً ورسولاً. بسم الله ما شاء الله، لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله، لا بسم الله ما شاء الله، ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله، لا يأتي بالحسنات إلا الله. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. وبالإسلام دينا وبالقرآن إيمانا وبالكعبة قبلة وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. بسم الله ما شاء الله، لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله، ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله، لا يأتي بالحسنات إلا الله. بسم الله وبالإسلام دينا وبالقرآن إيمانا وبالكعبة قبلة وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، أشهد أن لا إله إلا الله. وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن ما جاء به حق من عند ربه. اسحنا بذكر الله وآياته وهو خير الفاتحين. ربنا أنزلنا منزل مبارك وانت خير المنزلين في ديننا ودنيانا وآخرتنا يا أرحم الراحمين. ربي أعوذ بك من همزة الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.